أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. خيمت في ظل المنى والعمر يا مغرور راحل. خيمت في ظل المنى والعمر يا مغرور راحل. وركنت للدنيا وكم غدرت بذي ود مواصل. غدرت بذي ود مواصل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. أما التنغص والأذى يلتذ في دنياه عاقل. أما التنغص والأذى يلتذ في دنياه عاقل. قف واعتبر بمنازل درست وقد كانت أواهل. قف واعتبر بمنازل درست وقد كانت أواهل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. أين الذين تملكوا الدنيا وما فازوا بقائل. أين الذين تملكوا الدنيا وما فازوا بقائل. ماتوا وغابوا في الثرى لم تحمهم تلك النواصل. ماتوا وغابوا في الثرى لم تحمهم تلك النواصل. يا عاشق الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطامها والحب قاتل. فجرت عليهم حادثات الدهر فانقلبوا كلائل. فجرت عليهم حادثات ذات الدهر فانقلبوا كلائل قد قطعت أوصالهم بين الصفائح والجنادل قد قطعت أوصالهم بين الصفائح والجنادل يا عاشق الدنيا أمان في حديث الأيام عاذل أنت القتيل صبابة بحطمها